شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب ما يقول إذا أصبح: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي. حدثنا عبد الرزاق بن مسلم. حدثنا يزيد. قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي، وكان مسلم كذا هكذا بالشكل مسلم شكله مسلم دمشقي، يراجع ضبطه. وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين. قال حدثنا مدرك بن سعد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس ابن ميسرة بن حلبس. قال يزيد الشيخ المؤلف. ها؟ نعم أحسن الله. يزيد يقول عن مدرك بن سعد شيخ ثقة. نعم أحسن الله. عن يونس ابن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما همه صادقا كان بها أو كاذبا. قال المنذري المنذري قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي. هذا الحديث في عامة النسخ الحاضرة يقول، وإنما في نسختين وليس من رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري. قال مزي هذا الحديث في رواية أبي بكر بداسة. قال المنذري يعني هذا الحديث يقول ليس في عامة النسخ الحاضرة الشارح، وإنما في نسختين وليس في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره المنذري. قال مزي هذا الحديث في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم. انتهى. قولوا صادقا كان بها أي بتلك الكلمات أو كاذبا، والمعنى أن القائل بتلك الكلمات إن كان مخلصا وصادقا في اعتقاده على تلك الكلمات، يقول شرح المعنى أن القائل بتلك الكلمات إن كان مخلصا وصادقا في اعتقاده على تلك الكلمات ومتيقنا بها، أو كان كذبا في اعتقاده عليها بحيث تجري تلك الكلمات على لسانه على سبيل العادة ويظن فيها أثرا ولكن لا يتيقن بها كتيقن المخلصين الصادقين، ومع ذلك كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا وأتعبه الزمان، فالله تعالى ينجيه من التعب والكرب والهم ببركة هذه الكلمات، والله أعلم. نعم، إشكال على تخريج الحديث منه. صلى الله عليكم. قال رجاله ثقات وهو موقوف، وفي متنه زيادة منكرة. موقوف؟ نعم. عن أبي الدرداء قال. مسرى من حلبس عن أم الدرداء. أنا بالدردة موقف على بالدردة. نعم. لكن مثل لا يقال برأي. قال إيش يقول إيش رجاله؟ رجاله ثقات وهو موقوف وفي متنه زيادة منكرة. وأورده ابن كثير في التفسير عن تاريخ دمشق لابن عساكر من طريق أبي زرعة ثم قال. إيش وأورده ابن كثير وورده ابن كثير في التفسير عن تاريخ دمشق لابن عساكر من طريق أبي زرعة، ثم قال: وهو زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد ابن عبد الله ابن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق ابن عمر فرفعه فذكر مثله بالزيادة، وهذا منكر. وأخرجه مرفوعا دون هذه الزيادة ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أحمد ابن عبد الرزاق الدمشقي قال: حدثني جدي عبد الرزاق بن مسلم به. ما هي الزيادة؟ لعله يقصد صادقا كان بها أو كاذبا. زيادة صادقا كان بها أو كاذبا. إيش يقول عد؟ رجاله ثقات وهو موقوف، وفي متنه زيادة منكرة. يعني قول صادقا كان بها أو كاذبا صحيح، هذا فيها نكرة. إذا كان كاذبا لماذا يقولها؟ ما أحد يجبره على قولها. هل في إجبار أحد يجبره على قولها؟ كلمها. بل إنه قال ما يقولها إلا صادقا، ما أحد يجبره. في أحد يجبره على هذا؟ لكن لعله يحمل عن أنه يخالف فعله قوله أنه لم يتوكل، أنه لم يتوكل على الله حقا يعني. هذا مسألة الضعف شيء آخر. أو غير موقن بها. قد يكون كاذبا غير موقن. قالها غير موقن بها. أو منافق مثلا قالها. منافق ممكن. أو يلقى. يلقى بها ولا يعرف معناها. هذا قد يكون عجبا يتلقى بها. ولك. تنفعه. لكن ما دام ملا عجمي ومسلم. على هذا الألباني إشكال عليها هذا الحديث. منكر يعني بالزيادة هذه قول صادق كان بها أو كاذبة. أحسن الله إليك. له هذه تذكر من أذكار الصباح والمساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات تذكر في كتب الأذكار، وأنها ذكر الصباح والمساء، صباحا ومساء 7 مرات. مشهور ضعفها. وش قال؟ مش عندك مصدر؟ أحسن الله إليك. قال في سلسلة الأحاديث الموضوعة ضعيفة والموضوعة، قال: وجملة القول على هذا في هذا الحديث أن إسناد الموقوف رجاله ثقات. أن إسناد الموقوف رجاله ثقات بخلاف المرفوع، فإن مداره على أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرئ، ولم أعرفه ولا ذكره ابن الجزري في غاية النهاية. فإن مداره على أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرئ. المرفوع يعني هذا. نعم. أنا ما هو موجود هذا. عندنا في الموقوف ما هو موجود. نعم. ثار راوي. نعم. ولم أعرف. ثم قال: ومع ذلك فقد خالف الثقات الذي أوقفوه كما رأيت، فحري بمثله أن يكون ما رفعه منكرا. وأما قول المنذر في الترغيب رواه أبو داود هكذا موقوفا، ورفعه ابن السني وغيره. وقد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله سبيل المرفوع. فأقول ذلك من الممكن بالنسبة لأصل الحديث، بخلاف الزيادة فإنها غريبة منكرة. كما صادقا كان أو كاذبا. قال: كما قال ابن كثير، وهو ظاهر جدا، إذ لا يعقل أن يؤجر المرء على شيء. وهو ظاهر جدا إيش؟ وهو ظاهر كما قال ابن كثير في تفسيره، وهو ظاهر جدا، إذ لا يعقل أن يؤجر المرء على شيء لا يصدق به، بل هذا شيء غير معهود في الشرع والله أعلم. ثم رأيت الحديث قد روي مرسلا بلفظ من قال: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، قال الله: لا أكفين عبدي، صادقا كان أو كاذبا. أخرجه الطبراني في الدعاء، وعنه عبد الغني المقدسي في السنن من طريق هشام بن عمار قال: حدثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات على ضعف في هشام بن عمار، فإنه كان يتلقن. فهذه على أخرى علة أخرى في الحديث، وهي الإرسال والإضطراب في متنه، والله أعلم. وأما المقدسي فقال: هذا حديث مرسل ورجاله كلهم ثقات. عبد الله المقدسي ها في المختارة، ها مختار عبد الله المقدسي، ها نعم ها الضياء المقدسي، إيه ما هو ذا موسى. الشيخ الإسلام أثنى عليها الحديث المختارة، قال إنه أحسن من إيش، فاضل بينهم ماذا، قال أحسن من ها من أظن أو كذا أثنى ها فضل على ابن ماجة ها لا ما هو ابن ماجة الظاهر أظنه قال ابن الحاكم. طيب لكن ظاهر كلام الشيخ الألباني أنه مرسل وأنه صحيح وأنه موقوف، أنه موقوف النكرة إنما هي في رفع الحديث، في ركرة فيه العلة في رفع الحديث، وأما وقفه فلا بأس حذف الزيادة. ثم وجد هذه الزيادة لها أصل ها في المرسل، هنا وجدها زيادة في المرسل فظاهر، وهذا مشهور هذا الذكر أنه من أذكار الصباح والمساء، اعتمدوا هذا العلم في الأذكار في كتاب الأذكار: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. أحسن الله إليكم. المنذري في الترغيب والترهيب ها؟ المنذري في الترغيب والترهيب قال: رواه أبو داود هكذا موقوفا ورفعه ابن السني وغيره، وقد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله المرفوع. نعم يعني له حكم الرفع، رفعه ابن السني في يوم الليلة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والكلام في كونه يعني من أذكار، لكن هنا ما قال ما قال كونه إذا أصبح، إذا أصبح وإذا أمسى، كونه ذكر الصباح والمساء هذا الإشكال، وإلا كلمة عظيمة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله هو، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آخر آية من سورة التوبة يعني، لكن الكلام نعم تخصيصا في الصباح وفي المساء، ولكن ظاهر ما ذكرها المحققون أو من ذكر الألباني أن إرسالها صحيح موقوفا، وهي أن وقفها صحيح، أن وقف الحديث أصح من رفع، وإنما نكر في رفع. وكذلك أيضا المرسل، أيضا روي مرسلا وفي هذه الزيادة صادقا أو كاذبا. المرسل إذا كان له مخرجان له طريقان أحدهما يشد الآخر فهو حجة على الصحيح، أما مرسل وحده فالأصل لا يكفي أن يكون مرسل وحده، لكن إذا مرسلان كل من طريقين هنا فحق من العلم يعتمدونه. هنا عدد الرواة ثلاثة أربعة خمسة ستة رواة نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. أدركناه فأدركناه فقال فقال أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا. ثم قال قل. قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. أنا بيأسيد بفتح الهمزة عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أو خبيب بالتصغير، والمعوذتين يعني قل أضرب ربنا قل أضرب ربنا 3 مرات قل 3 مرات تكفيك هذه السورة من كل شيء، أي من كل شر أو كل ورد يتعوذ به. والله أحد قل المعوذتين حين تمسك وحين تصبح. قال المنذري وأخرجه النسائي الترمذي والنسائي مسندا ومرسلا. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو سعيد البراء هو ابن أبي أسيد. أبو سعيد أبي أسيد هو البراء. أسيد ولا أسيد؟ هنا دخل الضبط والشارح ضبط بإيش؟ فتح حمزة ها؟ نعم في فيها سيد وفي أسيد. أخرجه الترمذي والنسائي مسندا ومرسلا. عم عبد الله بن خبيب عن أبي خبيب صحابي قاتم حسن ونسي مسندا ومرسلا. قال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أبو سعيد البراء وهو ابن أبي يسيد. أبو سعيد البراء هو ابن أبي يسيد. تشكال على التخريج عندك. قال إسناده حسن محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك وهو ابن أبي فديك وأبو أسيد وصوابه أبو سعيد هو أسيد بن أبي أسيد صدوقان. إيش أبو أسيد صوابه سعيد؟ وأبو أسيد وصوابه أبو سعيد هو أسيد بن أبي أسيد صدوقان. ها هو أسيد بن أبي أسيد صدوقان يعني محمد بن إسماعيل وأبو صدوقان. أسيد. نعم أبو أسيد صوابه أبو سعيد. عجيب. هو البراء أبو نعم. ها إيه نعم المنذر قال هذا وسيد. لكن هنا شعيب يقول هو أبو سعيد وأبو أسيد وصوابه أبو سعيد. إيه الشاعر قال خرجه الترمذي والنسائي مسلم ومسلم. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو سعيد البراء وهو ابن أسيد. قال سماه أبو سعيد في الشارع. خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب الرسول يعني في البرية يعني يطلبونه كأنه في البر. نعم كيف يطلبونه بعيد يعني بعد ما دام خرجوا سويا يكون بعضهم حول بعض كيف يطلبونه كيف بعد عنهم. في ليلة مطر وظلمة شديدة يصلي لنا يعني كان جيش كبير ولهم مخيمات متعددة ومن كثرة المخيمات صار يبحثون النبي يصلي لهم لما حان وقت الصلاة اجتمعوا. فأدركناه فقال أصليتم؟ فلم أقول شيئا. قال أقول فلم أقول شيئا. ثم قال غل فلم أقول شيئا، ثم قال غل فقلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيهم كل شيء. إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن. حسن؟ نعم حسن. الألباني قال ها؟ حسن كذلك. حسن؟ نعم. طيب إذن المعوذتين وقل هو الله أحد تقرأ في المساء وفي الصباح. نعم. قال وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أخرجه الترمذي والنسائي يقول المسائي. نعم. الترمذي والنسائي مسند ومرسل. قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. طيب. بس الحديث لا بأس حسن، لكن الحديث السابق حسبي الله لا إله إلا هو يصح موقوفه ومثله لا يقال بالرأي كما قال المنذري، فيكون من أذكار المساء أو من أذكار الصباح. قال من قال إذا أصبح وإذا مساء، من أذكار الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. في رواية كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأتتنا ضبابة ففرقت بين الناس. من قال هذا؟ هذا في رواية الحديث أحسن الله إليكم عند الطبراني. هذا يقول خبيب عبد الله بن خبيب. عبد الله بن خبيب. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة. نعم. فأتتنا ضبابة فرقت بين الناس. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الناس؟ قلت فرقت بينهم الضبابة. قال قل. قلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها فقلتها، فقال ما تعوذ الناس والخلق بمثلها. قال إيش؟ أعد. أحسن الله إليك. قال كنا في ضباب. عن عبد الله بن خبيب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة. نعم. فأتتنا ضبابة فرقت بين الناس. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الناس؟ قلت فرقت بينهم الضبابة. قال قل. قلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها فقلتها، فقال ما تعوذ الناس والخلق بمثلها. فقلت إيش؟ فقلت أو فقال؟ فقال ما تعوذ الناس والخلق بمثلها. المرفوع. نعم أحسن الله. نعم مرفوع. قال قل هو الله أحد. دون ذكر الصلاة. نعم. دون ذكر الصلاة والمطر. دون ذكر الصلاة. ها؟ رواية الطبراني ما فيها ذكر الصلاة. كان اختصار. طيب. أصابنا طش وظلمة وذهبنا نلتمس النبي صلى الله عليه وسلم. في حاشية السندي على سنة ساي قال الطش المطر الضعيف. طش. نعم. احنا نسميها رش بدل الطاء راء متقارب. وما يستغرب الآن فيها الآن كثير من اللغة التي تتكلم بها لها أصل فصيح في اللغة بس تجد الخلاف دائما في التسهيل، ما أنا بفاعل كذا، حنا نقول ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل، تسهيل تخفيف، ما أنا بفاعل كذا، أصلا ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل هذا، ما أنا بجاي، ما أنا بجاي، ما أنا بآتي، تسهيل اللغة العامية. وراك. ها؟ وراك. ها؟ وراك. يعني ماذا حصل لك؟ أي شيء حصل لك؟ أصلا ما وراءك. نعم. السلام عليكم. في لسان العرب أول وقيل أول المطر الرش ثم الطش. ها؟ أوله الرش ثم الطش. نعم. إذا صار نوع. نعم. هذا نوع. النوع الأول الرش والثاني الطش. نسميه طش بعد. طش. أصابنا طش خفيف. مثل اللي حصل اليوم وكذا، رش وطش من المطر عندنا. أحسن الله إليكم. أبو أسيد هكذا ذكر الحافظ في التقريب، قال أبو أسيد البراد، صوابه أبو سعيد ابن أبي سعيد ابن أبي أسيد. طيب كيف تصحبت يعني أبو أسيد؟ عند الترمذي أيضا أبو سعيد البراد. طيب كيف جاءت من أبو أسيد؟ يعني صحبت ولا ها؟ لعله خطأ من الراوي. أحسن الله إليكم. طيب إذن الحمد لله معاذتين وقل هو الله أحد من أذكار الصباح والمساء، وكذلك حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا بأس بها، مرسلا وموقوفا ومثله لا يقال بالرأي. نعم. حديث بعده. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل، حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك رضي الله عنه أنه قال قالوا حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن عوف ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل، قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا، فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال أبو داود قال أبو داود وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال المنذري في إسناد هذين الحديثين محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وكلاهما فيه مقال. محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه ها؟ الحديث هذا ها؟ رقم كم ها؟ 5000 ها؟ إيه باب ما يقول إذا أصبح عندك 5000 الرقم؟ ها؟ 406 ولا إيه 5046 ها؟ 46 في هذه النسخة 46 ها؟ تختلف الطبعات وكيف يختلف العد؟ الحديث واحدة. طيب هناك أبو كثير قال رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أنت، قال أقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: فقلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا هطل مرجعك. سبق كلام الحديث تخريجه صحيح. ها؟ هنا قال أحسن الله إليكم: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين شريح وهو ابن عبيد وبين أبي مالك الأشعري. يعني هذا هذا إيش أصله إيش؟ أعد إيش؟ قال صحيح لغير هذا الحديث الأخير. أي نعم، صحيح لغيره. صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين شريح وهو ابن عبيد وبين أبي مالك الأشعري، ومحمد بن إسماعيل وهو ابن عياش ضعيف، وقد خولف عن أبيه. محمد بن إسماعيل. هذا الحديث الأخير الذي قرأناه، ليس الحديث الأخير. هذا الحديث الأخير، هذا تكلم عن الحديث الأخير. نعم نعم. وأخرجه انقطاع بين شريح وأبي مالك منقطع. نعم، لكن صحيح لغيره. نعم، نعم. قال صحيح لغيره. نعم، صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين شريح وهو ابن عبيد وبين أبي مالك الأشعري، ومحمد بن إسماعيل وهو ابن عياش ضعيف، وقد خولف عن أبيه كما سيأتي. ومع إسماعيل بن عياش. نعم، يعني محمد بن إسماعيل. ها؟ ومحمد بن إسماعيل بن عياش أبوه إسماعيل بن عياش. نعم، هذا صحيح حديثه عند الشاميين، وضعيف في رواية عن الحجازيين، لأن بلده إذا روى عنه بلده فروايته صحيحة، وإذا روى عن غيرهم ففيه ضعف. نعم. طيب. قلنا: ومع ضعف محمد بن إسماعيل فقد خالفه غير واحد عن أبيه، فقد رواه خلف بن الوليد عند أحمد وخطاب بن عثمان عند البخاري في الأدب المفرد. فقد رواه خلف بن الوليد عند أحمد وخطاب بن عثمان عند البخاري في الأدب المفرد. خطاب. نعم. ابن عثمان عند البخاري في الأدب المفرد، والحسن بن عرفة عند الترمذي، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومحمد بن عمرو بن خالد الحراني وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي عند الطبراني في الدعاء، وداود بن رشيد وداود بن عمرو الضبي وأبو معمر القطيعي عند المعمري في اليوم والليلة، كما في نتائج الأفكار: ثمانيتهم عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل. فذكر مثل رواية أبي مالك، لكن ليس فيه أشهد إلى قوله إلا أنت. وقال فيه: أعوذ بك من شر نفسي، والباقي سواء. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن، وقد سلف عند المصنف عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال. طيب، سبق عن أبي بكر. هناك شو الكلام عليه؟ هناك أحسن الله إليكم. ها؟ قال: حديث صحيح. ها؟ حديث صحيح، هشيم وهو ابن بشير، وإن لم يصرح بالسماع متابع كما سيأتي. هشيم. نعم، هشيم وهو ابن بشير، وإن لم يصرح بالسماع متابع كما سيأتي. طيب. وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني الباب الأول صحيح، وهنا صحيح لغيره. نعم. طيب، الفرق في الألفاظ بين هناك قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء، وهي بعضها: أنت تحكم من عبادك فيما كانوا فيه. ها؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلنا إذا أصبحت وإذا أمسيت وأخذت مرجعك. أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه ما فيه. ها؟ أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وهنا اللهم فاطر السماوات العظيم والغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا ونجره إلى مسلم. اللهم فاطر السماوات العظيم والغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه في رأسك زيارة أشهد. في زيارة أشهد. إيه أي. وهنا الأول. الأول في زيارة أشهد. أشهد. ما في أشهد. مباشرة أنك لا إله إلا أنت. والثاني في زيارة والملائكة يشهدون. لا أقول لهم وتسمع. أشهد ولا إله هناك. الثاني لا إله إلا أنت بدون أشهد. نعم. أيوة. وفي والثاني في زيارة والملائكة يشهدون. الثاني نعم. أشهد. ولا إذا نقترف السؤال نقترف السؤال على نفسي أو جره إلى مسلم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله ذكر قال هذه الزيادة وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال ذكر الألباني أن لها شواهد ولهذا صح ذكر الألباني نعم أن لها شواهد ولهذا صححها في السلسلة الصحيحة. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربنا رب كل شيء أنت رب كل شيء وملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم، وأن نقترف سوءا. طيب هنا قال أبو ذؤيب بهذا السند الحديث الثاني بهذا السند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقول أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقم مثل ذلك. كل منها هو نفس الإسناد. نعم. قال المنذري في إسناد هذا الحديث محمد بن إسماعيل ابن عياش وأبوه كلاهما فيه مقال، وأيضا كذلك الانقطاع بين إيش؟ بين شروح أبي مالك. يا أصبح يكون أصبحنا وأصبح كل الله رب العالمين، اللهم يسلك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. والأول كذلك معلول بحسين. نعم. الأول كذلك معلول بمخالفة محمد إسماعيل عن أبيه. معلول. خالفه ثمانية من الرواة عن أبيه فساقوا الحديث من طريق آخر. فجعلوه من طريق محمد بن زياد الألهاني لا من طريق ضمضم. جعلوه من طريق إيش؟ محمد بن زياد الألهاني لا من طريق ضمضم عن شريح عن أبي مالك، بل جعلوه من طريق محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. طيب جعلوه من طريق من؟ من طريق إسماعيل بن عياش. ايه؟ والد محمد بن إسماعيل. إسماعيل. أي إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني. محمد بن زياد. وهنا اللي عندنا انه ساقه من طريق ضمضم، وهذا وهم من محمد بن اسماعيل. الحديث اللي فيها نفس اليك حدثنا محمد بن عوف قبل الاخير قبل الذي قراتموه الان. ايه رواه الان في الاسناد محمد بن اسماعيل. محمد بن اسماعيل قال حدثني ابي. أصبحنا ويقول أصبحنا وأصبح كل الله رب العالمين، اللهم يسلم. السابق الأخ سيليك. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم. قال حدثني أبي عن أبي شريح قال حدثني أبي. إيه نعم. بعده. قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك. هذا الإسناد اللي معنا. هذا إيش؟ هذا الإسناد الذي معنا في الرواية هنا. ولكن الآن ذكر شعيب أن محمد بن إسماعيل وهم ووهم فساقه من طريق مختلف عن أبيه. فساقه من طريق إيش؟ فساقه عن أبيه من طريق ضمضم عن شريح عن أبي مالك. ولكن ثمانية من وخالفه ثمانية من الرواة عن أبيه إسماعيل بن عياش فجعلوه من طريق محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني عن عبد الله بن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهو يعني طيب فأقصد الحديث السابق في ثلاث علل الله يسلك. العلة الأولى ضعف محمد إسماعيل. الثانية ضعف أبيه. والثالثة هذه المخالفة. مخالفة شذ أو وهم. مخالفة في إيش؟ محمد إسماعيل فجعل فركب إسنادا على هذا الحديث إسنادا آخر. جعلها عن محمد إسماعيل عن أبيه. إيه فسخه عن أبيه عن ضمضم. عن شريح عن أبي مالك. وين في هذا؟ لا هذا حديث شباب. حديث شعيب. أي نعم ذكر شعيب. قال أنا أبوه قال على طول قال قال حدثني ضمضم. إيه. هو قال أنا أبوه قال قال ابن عوف. الشيخ المؤلف. ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم. طيب. هو عن شريح عن أبي مالك. ما يروي عن ضمضم. إسماعيل. لا هذا الحديث بذاته. رواه عن إسماعيل ثمانية من الرواة فجعلوه من طريق إسماعيل عن محمد بن يزيد الألهاني لا عن شريح لا عن ضمضم عن إسماعيل عن محمد بن يزيد الألهاني عن أبي راشد الحبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هكذا شعيب. نعم. شو قول؟ قال قلنا ومع ضعف محمد بن إسماعيل فقد خالفه غير واحد عن أبيه. نعم. ثم ذكرهم قال ثمانيتهم عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمر عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمر. ثم ذكر مثله قال لكن ليس فيه أشهد إلى قوله إلا أنت وقال فيه أعوذ بك من شر نفسي والباقي سواء. قال الحافظ ابن حجر هذا حديث حسن. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم. وشركه أن نقترف سواء عن أنفسنا أو نجرح ولا مسلم. بهذا الأسناد أصبحنا وأصبحنا في الله رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقم مثل ذلك. الثاني قال وبهذا الإسناد ليش لما ضعف الثاني هو الإسناد واحد. نعم لك كما قال شعيب الأول قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف الثاني قال إسناده كسابقه يعني ضعيف. طيب حديث اللي أول حديث الباب قال صحيح والألباني أول حديث الباب صححه صحيح. صحيح. إذن العمدة على الحديث الأول. حتى وجه المخالفة الذي سبق عن الألهاني إيه. قال عنه نقل من حافظ الرب حسنة. إنه إيش؟ حسنة. نعم. فيكون ايش؟ نعم. اللهم فطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، رب كل شيء ووليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. استعاذة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. طيب الحديث اللي بعده. السلام عليكم. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثني الأزهر بن عبد الله. إيش حدثنا كثير؟ قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد الله عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. قال المنذري واخذ النسائي وفي سنده بقية بن الوليد وفيه مقال، أخرجه النسائي وفي سنده بقية بن الوليد وفيه مقال، سكلها يعني متابع أو شاهد. نعم. أو صرح بالتحديث في موضع آخر. في كثير من عبيد وبقية الوليد على عمر بن جعشم. جعشم ضبطت بإيش؟ جعشم جعشم وخشيم خشيم. قال أخبرنا الأزهر بن عبد الله الحرازي. الحرازي نسبته إلى حراز. نعم بلدة في اليمن ولا حراز كسحاب جبل بمكة. قال جبل مكة. نعم. كيف ينسب إلى الحرازي؟ ينسب إلى الجبل. قال وحراز كسحاب جبل بمكة كذا في الشرق. لا نعم ذكر من اسم الشخص كمان انه ايش؟ قال وحراز بن عوف بن عدي بطن من الكلى من ذكره؟ من اسم الحرازي. ها من هذا؟ في الشرح الله يحسن اليك موجود. الشارح؟ نعم. كان طيب وش قال عليه الشعيب؟ قال حديث حسن وقد سلف عند المصنف من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها يصح به. ها سبق؟ نعم في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء مجلد أوائل الكتاب أحسن مولي. ها في أوائل الكتاب أحسن مولي. سبق كتاب الصلاة. نعم قال من طريق آخر عن عائشة يصح به. هذا لا صح. هذا ضعيف في بقية. قد سبق إيش عند المؤلف؟ وقد سلف عند المصنف من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها يصح به. يعني نفس الحديث. نعم. إذا هب من الليل يعني إذا قام إيش؟ إذا قام لصلاة الليل. الحديث الذي سبق الأزهر، أزهر بن عبد الله الرازي قال حدثني شريق ليش الهوزني قال دخلت على عائشة فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح إذا هب من الليل. قال الشرح صلى الله عليكم الشريق بفتح الشين وكسر الراء وآخره قاف. إيش؟ قال حدثني الشريق الهوزني. نعم. أليس مفترض يكون هذا الحديث في باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل؟ طيب، وهذا في أذكر ذكره في الموضع السابق في باب ما يستفتح ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. هذا الباب باب ما يقول إذا أصبح. نعم. في الموضع السابق أحسن الله إليكم إسناده قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها. في هذا الحديث معصليك زيادة عن الحديث السابق. نعم. الحديث السابق إذا أورده أبو داود. نعم. الإسناد الثاني ذكره الشيخ الآن فيه زيادة هنا وقال سبحان الملك القدوس عشرا هذه لم ترد في الحديث الآخر. قال يقول قال عشرا. أي نعم هنا عندنا وقال سبحان الملك القدوس عشرا في حديث عائشة من الطريق الآخر ما فيه الذكر وكذلك تعوذ من ضيق الدنيا لا يوجد كذلك في الطريق الآخر من حديث عائشة. هنا نعم يعني كم صار كان إذا هب من الليل كبر عشرة. نعم هب إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا هذه ما في الحديث. ثم قال اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة ثم افتتح الصلاة. نعم هناك اختلافات بين الحديث الأول وهذا الحديث. الحديث الأول أحصي إليك ما فيه سبحان الملك القدوس عشرة كذلك ما فيه اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا يعني في سيادات نعم. كذلك ما فيه تكرير الدعاء التعوذ من ضيق يوم القيامة عشر مرات وكذلك في التسبيح في الحديث قال سبح عشرا وهنا قال سبحان الله وبحمده. طيب يكون ضعيف يعني فيها هنا ها الألباني يقول حسنه صحيح هو الأقرب إنه لا يؤخذ عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة ويستغفر عشرة ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. صححه الألباني أحسن الله ضيق المقام وفي زيادة اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. إيش ضيق المقام ضيق المقام المقام نعم المقام ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة والمقام طيب السندي قال كان يكبر عشرة قال مع تكبيرة التحريم أو بعده وأما أنه كان يقول قبل الشروع في الصلاة فبعيد بعد الصلاة بعد التكبير كان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل. قلت له قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. قد يفتح إذا هب من الليل، فقال قد سألتني كان إذا هب من الليل كبر عشرا، هذه المرة الأولى، وحمد عشرا، يعني والله أكبر عشرا وحمد عشرا. وقال سبحان الله وبحمد عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا. وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم افتتح الصلاة. كم كلمة؟ ست كلمات. إذا هب من الليل هذا أولها، كبر عشرا وإيش؟ وحمد عشرا، ها؟ وقال سبحان الملك القدوس عشرا، قال سبحان سبحان الله بحمده عشرا، وسبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم افتتح الصلاة. ستين أو سبعين. كبر عشرا وحمد عشرا، وقال سبحان الملك القدوس سبحان الله وبحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، ها؟ نعم، واستغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال يا الله من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم افتتح الصلاة. هذه في سنة بقية أشكال عن أشكال عن. قال حديث حسن، وقد سلف عند المصنف من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها يصح به. يعني هالجمل كلها يقول إيش؟ كبر عشرا، وقال سبحان الله وبحمده عشرا، قال سبحان الله القدوس عشرا، واستغفر عشرا، سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الملك القدوس عشرا، استغفر عشرا، وهلل عشرا، ثم قال إني كان خمسين، خمسة في عشرة. الرواية السابقة خمسين. الرواية التي في كتاب الصلاة خمسين، وهذه سبعين. الرواية التي في كتاب الصلاة خمسين، خمسين جملة، وهذه سبعين. الرواية في الصلاة. نعم. سبق. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. هذا من الاستفتاحات، هذا الاستفتاحات ايش قال تخريجه؟ قال حديث حسن. حديث حسن، نعم. طيب بقية من الوليد صلح بالتعليل أو في طريق أخرى؟ هذا الطريق الأخرى بقية من الوليد مدلس، ها؟ أشار إلى الطريق الآخر لكن ها؟ كأنه حسن هذا الإسناد وصحح الحديث بالطريق السابق. نعم فيه طريق آخر؟ لا ما في بقية أحسن لي. ها؟ ما في بقية للطريق الأول. هذا الحديث معنا في بقية. نعم لكن الحديث الذي سبق في كتاب الصلاة. سبق في كتاب الصلاة؟ نعم ليس في بقية. مثل هذا أحد الاستفتاحات. استفتاح ذهب من الكبر عشرا الله أكبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وسبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ها ثم ايش ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا سبعين ها ما بالزيادة ما في الله ما يذكر من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة نعم ما فيها ال... ها تعود من ضيق القيامة ومرة واحدة ما ذكرش الطريق السابق أحسن الله إليكم كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة هذا نعم لكن ليس فيها أن الذكر الأخير ليس فيها أن يكرر عشر مرات إيه ما في تكرار عشر بس قال تعوذ إيش ويتعوذ وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ولا في سبحان الملك القدوس عشرا ما في طيب في هذا أحد الاستفتاحات الاستفتاحات كثيرة ها؟ لا لا بس الإشكال بقية من الوليد في غير بقية من الوليد الإسناد الأول متكلم الأول ما في بقية ها؟ الإسناد الأول ما في بقية ايه؟ غير طريق وهذا في غير بقية ما ذكر أحسن الله طيب ما في إشكال شريق الهوزني الحمصي والثقه والحبان خلاص خلاص أزهر في التقريب قال صدوق الشارع تكلم عن عمر بجعشم بضم الجيم وسكون المهمله وضم المثلثه جعشم مقبول من السابعه عمر بجعشم ايضا يحتاج الى متابعه مقبول كذا في التقريب في الخلاصه والثقه والحبان في الميزان هو الصدوق الحرازي في تهجير العروس، وحراز كسحاب شبل من مكة، وحراز بن عوف بن عدي بطن من ذي الكلاع من حمير، من نسله الحرازيون المحدثون غيرهم منهم أزهر الحراني. بالخلاصة أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي الحميري الحمصي ناصبي صدوق اللهجة، يعني من الخوارج، ناصبي ينصب العداوة لأهل البيت ضد الرافضة، الرافضة يعبدون أهل البيت والناصب ينصب العداوة لأهل البيت، وأهل السنة هم أهل الحق توسطوا ينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بعدل. فكان أهل البيت فيهم الناس في ثلاث طوائف، الرافضة غلوا فيهم حتى عبدوهم، والناصبي آذوهم الخوارج نصبوا لهم العداوة لهم، وأهل السمة هم أحبوهم وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله، لكنه صدوق اللسان ناصبي صدوق اللهجة، ولهذا الخوارج ضد الروافض، الروافض شعارهم الكذب ودعاهم الكذب. نقل شيخ الإسلام أن قال فيهم قال لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه، يكتب ها لا يبالون. وأما الخوارج فهم صادقوا اللهجة، ولهذا روى البخاري عن عمرو بن حطان وهم من الخوارج، لكن لا يروى عنه عن ما يقوي بدعته. نعم. لكن إشكال راح سليك الآن أزهر هذا. أزهر. إيه نعم. هو يعني حسب ترجمته في تهذيب الكمال للمزي. يعني ليس مشهورا بالرواية، ورواه الآن من طريقين أو عن شيخين عن عائشة. الحديث السابق. الحديث عن شريق. الحديث الذي عندنا هنا راح سليك أزهر رواه عن شريق الهوزني. الحديث السابق في كتاب الصلاة. في كتاب الصلاة رواه عن عاصم بن حميد. قال سألت عائشة. حديث السابق. وهنا. وهنا عن شريق الهوزني عن عائشة. شريق أو شريق؟ شريق بالمشارح. الشين كسر الهوزني كذا في التقريب في المراصد، في المراصد هوزن بالفتح ثم السكون هوزن فتح الزاي ونون اسم حي من اليمن يضاف إليهم مخلاف من مخالف اليمن، مخلاف يعني ناحية، كان اليمن عليه مخلافان، مخلاف اللي عليه معاد، مخلاف عليه أبو موسى الأشعري في الحديث في البخاري، وأن زار أحدهم والآخر فوجد عنده يهودي قد يعني قبض عليه، فقال ما هذا؟ قال ذكر انه ارتد وكذا، فقال لا انزل حتى يقتل، قال ما جئنا، قال لا انزل حتى يقتل. كل منهم على مخلاف يعني على ناحيه تقول الجنوب والشمال. خلاصه هنا شريق الهوزني الحمصي والثقف الحبان بما يبيشن ذهب. طيب ذكر أبو داود أيضا في الموضع السابق أحسن عليكم أنه روي من طريق أخرى، قال مثل الحديث الذي في كتاب الصلاة. قال أبو داود رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه. عند الإمام أحمد. طيب الحديث اللي بعده صلى الله عليكم الحرازي في الأنساب نسبة إلى حراز، قال بفتح الحاء والراء المخففة المهملتين وفي آخر بفتح الحاء والراء المخففة المهملتين وفي آخرها الزاي. هذه النسبة إلى حراز وهو بطن من ذي الكلاع من حمير نزل حمص أكثرهم، والمشهور بهذه النسبة الأزهر بن عبد الله الحرازي الشامي. نزل حمص، حمص في الشام. نعم، هم من حمير نزل حمص أكثرهم. طيب حديث اللي بعده. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. إيش كان إذا كان في سفر قال كان رسول الله نبي أعد مثل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. طيب قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. عندك خرجه مسلم؟ نعم خرجه مسلم والنسائي. طيب كان إذا فسأس كان في سفر فأسحر يعني في وقت السحر، وقت السحر هذا قبل طلوع الفجر، فيكون هذا من الأذكار يعني من الأدعية. لكن الترجمة إيش كان إيش ما باب ما يقول إذا أصبح يعني السحر قرب الصبح يعطى حكمه، قد يقال إنه يعطى حكمه. فهل يأتي بأذكار الصباح في السحر؟ ها؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم ها؟ ماذا؟ وأفتى أئمة الدعوة أن المصلي المسلم إذا صلى سنة راتبة الفجر فله أن يبدأ بالأذكار، يأتي بالأذكار. نعم دخل من أذان الفجر. لكن في السحر نعم ما نعم لا بدخل. طيب في الحديث من تصبح بسبع تمرات سبع من عجوة المدينة لم يضروا في ذلك اليوم سم ولا سحر. ها؟ إذا أصبح. لكن إذا أراد الصوم فلا يتمكن. ها؟ غسل الجمعة وش فيه؟ غسل الجمعة لا بعد طلوع الفجر ما دخل يوم. ها؟ نعم نعم ولعله يعطى حكمه، لأن القاعدة أن حكمه أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، مثل المراهق يعطى حكم البالغ أحيانا. نعم ليس له ما له إلا هذا. نعم كجواز الصيام في أيام الحج لمن لم يجد أجاز الصيام في أيام التشريق، هذا خاص، هذا في نص، هذا في نص صيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا خاص في حديث عائشة لم رخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي خاصة. ولذلك بعض الإخوان وبعض المتعبدين الذين يصومون أيام البيض بعضهم من العامة يصوم الثالث عشر من يوم الحجة، يعني هو أول أيام البيض. نعم مقيد في السفر ما قيد هنا، قال بس الحادثة وقعت في السفر. إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائي سمع سامع ضبطها برسان. طيب. تكلم عليها حسن الله عليك. شوف كلام الشارع عليه قبل شوف قبل الإقامة. حسن الله عليك. ها؟ بقي أربع دقائق. قرب الآن. نعم. ما نقرأ هذا؟ بس لو تقول أكثر سمع ها؟ طيب شوف قال فأسحر أي دخل؟ فأسحر أي دخل في وقت السحر وهو قبيل الصبح، وقال الزمخشري هو السدس الأخير من الليل. سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، البلاء ها هنا بمعنى النعمة. قال الخطابي معنى سمع سامع شهد شاهد، وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا الله سبحانه على نعمه وحسن بلائه انتهى. فعند الخطابي هو خبر بمعنى الأمر. وقال الترابشتي الحمل على الخبر أولى لظاهر اللفظ، والمعنى سمع من كان له سمع، بأن نحمد الله ونحسن نعمه وأفضاله علينا انتهى. وقيل سمع بتشديد الميم وفتحها، أي بلغ سامع قولي هذا إلى غيره. اللهم صاحبنا بصيغة الأمر من المصاحبة، والمراد أعنا وحافظنا. فأفضل علينا أمر من الإفضال، أي تفضل علينا بإدامة النعمة والتوفيق للقيام بحقوقها. عائدا بالله من النار حال من ضمير يقول، أو بمعنى المصدر أي أعوذ عياذا بالله، كذا في فتح الودود. يعني هذا في السفر ما أحسن هذا. هذا يعني سمع سامع وسمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائدا بالله من النار. دعاني. طيب وفق الله جميعا سمعت الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.